واليوم إن شاء الله نحاول أن نكمل بالسي في نواقض الوضوء، ومن نواقض الوضوء كذلك لمس العورة بباطن اليد مباشرة. يقول حد أضطح العورة بباطن يده مباشرة بدون حائل، هذا سينتقض وضوءه ولو لم يكن متعمدا، فننتبه إلى هذه النقطة. كذلك ممكن يقول حد يقول سيغفل فيلمس عورته بباطن يده، هذا سيعيد الوضوء. وإن لمس عورته بحائل مثلا زنجس مرة إن شاء الله هذا لا ينتقض الوضوء ما دام لمسلا عادي. ثم قلنا أنه من نواقض الوضوء الفعل المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم. قاعد سينو لقل الأمور إلا نقض الوضوء أسنت له ربي تبارك وتعالى يخسرني ربا يخسر نكون مسلمين حقا. وهذه النواقض لا يعني فقط إلى ذلك الحديث له من المعاصي عندما يكون متوضئا ويطلق الحبل على غاربه، ما خلى ذلك أبدا. أو النظوم أو نظمي ديك تربصنا ديك تكوين ما شكن عسيماننا نقتل أنتم. ومن انتقض وضوءه لا بد له من إعادة الوضوء. والآن إن شاء الله سندخل إلى الصلاة. وفي الحقيقة انت الدرس والسوء مبرمج في قضية الخشوع، ولكن نظرنا فوجدنا أنه ضمن شروط الصلاة الخشوع مدام السلسلة كانت تبعت أتنواصل. فالصلاة كلنا يعلم أنها عماد الدين، يجب علينا أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة خاشعين متذللين راجين رحمته خائفين عذابه. أيندو ربي يخسجنا تظلت بهذه الكيفية مصحي قنحد قاعي وجد ريقل لطهار يزدل تظلت تغار مصح زديغ ترون جنسة عليك الدنيت زديغ لا يسبح في الدنيا إلا كله أو قلبه متعلق بالدنيا، وإن زلطس سوف لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذ من درب منه إلا ملك أن نزل بالخشوع أن طفت ونجمه نزلت. وليس من الصدفة إلى ربي تبارك وتعالى إن نغسلنا أم يخس أتكون زلت تبتدئ بالتكبير، لأنه كل شيء عنده بمقدار، لا صدفة في الكون. الله تبارك وتعالى كل شيء عنده بمقدار. نبدأ زلت بتكبيرة الإحرام الله أكبر، ونقر الله كبير أنني الله أكبر أكبر من كل شيء. ودقيم جنحد زديغ بعد ما ديني الله أكبر فيكبر شيئا آخر أو يعظم شيئا آخر. فما خلى الله تبارك وتعالى كله حقير كله صغير كله لا ينفع كله لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. سموني منا تكبيرة الإحرام الله أكبر أنت الدنيت أسنسي بالدنيت ونشتغل فقط بالصلاة أن طفت ونجمت النغ أن سنك نصور مع ربي تبارك وتعالى ملك الملوك الذي خلق السماوات وخلق الأرض أكان تسول معاون إلى تنفوتين نغي فسنس أكان محتاجين غرس. يلزم عاد نزل بالخشوع أن تطفت ونجمت النغ أن تركز إلسي عزم العقل دول تبعا فهما، ونستحضر عظمة الله تبارك وتعالى أي توني تزلت إلى ربي يخزيت مشكل نعود إلى هذه الدرجة. كذلك أنسن بلي من مما يوصلنا إلى هذه الدرجة أولا تعظيم المقام أن سمتك أن تجاه لكن نقوم بأعظم عبادة على الإطلاق. الشكل عبادة تجعلك مغتعزيز مغتس قبل زلت أبدا. بعد التوحيد الصلاة صومني ملك أن تزل أن تسلم لك أن نقوم بأعظم عبادة أو بأعظم شعيرة عند الله تبارك وتعالى وهي شعيرة الصلاة. ثم بعد ذلك أن تسلم كان سوال مع ربي شميد نسحضر أو نبسيونه أغنعون في الخشوع. ثم بعد ذلك نصلي صلاة مودع كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلي صلاة مودع لعلها تكون آخر صلاة في حياتك، ومن يدري يوم كان نزل صلاة العشاء فلربما لا نصلي بعدها أبدا. ولجي حد زنغ لدمن. فدائما نستحضر هذه الأمور أن السنبلي نشنك محتاجين لزالت خاتد ربي تبارك وتعالى محتاج لزالتنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. نشنك محتاجين لزالت السيس ربي تبارك وتعالى أغنه ذا السيس ربي تبارك وتعالى بعد أفنغ الفواحش ومنكرات السيس ربي تبارك وتعالى أغنه رزم شاء الله تيوران الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. شاملة كان نطوي البلغة ونبسينه كذلك هذا يعيننا على الخشوع. وكذلك أنسن ديما بلي الخشوع هو روح الصلاة. لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع. شاملة كان حديد زالة يتطفت ونجمتسي ضبط مانس استحضرت العظمة ربي تبارك ونسين زالتني أين دوني ذر رحم زالت مسحبتي قن حديد زالة تنجم تتحوس وهو ساهن لاهن ونتلقس لا يستفيد من هذه الصلاة أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. وأول ما يخشع في الصلاة يخشع القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب قنورجز يتزالة يتراس مرتس إن يسني وسيلة معز لو خشع قلبه لخشعت جوارحه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. شرا نزوار يخشع يخشع دول مي يخشعول أتخشع عن الجوارح. سومونين تلاحظ وخاصة الشباب وحتى بعض الكبار ساعة ساعة تجد يتزلى إلا يتحرش إلا إلى هاش سمورة سيلا إلى هاش ساعة سيلا يترقي ممكن نوضر سيلا. المهم إلا تنجمش تليني قاع أم بتولي اللي مس نزلت. وسنذهب إلى نواقض الصلاة من بعد أدنلقى من نواقض الصلاة كل حركة خارجة عن الصلاة تنقض الصلاة إلا ما كان ضروريا لإصلاح الصلاة. تقول القاعدة تنبت نفهم. إذن أن تلهي لا نكثر الحركة في الصلاة ماذا بكم يكتزلد والتحرش. ثم بعد ذلك مما يعيننا على الخشوع أن نسست التطوّنق في موضع السجود على خطر النظر بريد القلب. شميل جنح تتزلى يتشمر التطوّنس يجول ببصره هوني أبدا وزيت الخشوع على خطر غد شمر التطوّن زالت ترقب حد غد ترقب لين حدني الشيطان يجديوي قاع الحياة تفاصيل الحياة يجديوي لكي غير يغدي سلي اللي يجي ملاقي غسيني نغاس كذا الحياة تنغدي اتصالت معين شخصني أجدي خدنا ما سنزلت. ممكن تقدر ركعت كاملة ممكن تقدر تزلت كاملة ستون جيمتش لا تعلق معس هامي على خطأ ترقبت. شاملة قن حديد زلة ماذا بك لسه ستة ونص في موضع السجود. إذن أساسين تطوّن في موضع السجود يتعاون غلوبات في الخشوع أموني فضلا فوسيلة يتشمر تطوّنس متعمدا كان قارم يقنح دلا تفغ ممكن تونجمتس يشمر تطوّنس يرقب تونجمتس تفغ. فكيف وسيلة تطوّنس يشمر تنس إلى يرقب بوني أبدا ويمكن يخشع. وكذلك مما يعيننا على الخشوع أعزم بالعقل ملك أن تزلى ماذا بك يعزم بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا كما يقول الله تبارك وتعالى أن نعزم باطمئنان. وكذلك أن نستحضر العظمة نربي وكذلك أن نحاول أن نفهم متى كان عزم تعدي قنح دي عزم يتم على تعزمس توجم ستلديني ما ممكن يتزلى زفر الإمام قد يقدر تزلت من تريد تعزم الإمام كيف هاتم وتزلت تليا عجيب هامي ممكن تحضر زالس وتحضر تنجيم سوى تفتيت ولسي ولا من سويت لعزم لما. إذن ننتبه جيدا أيها المسلمون لهذه النقطة. ثم بعد ذلك اتزالت بالعقل. مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لعقاب نمكرضا دون تاكن زالتص استعجب الصحابة ناس وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله إناسا لا يتم ركوعها ولا سجودها يتمعلت ينكد زالتص وكذلك يدخل في نواقض الصلاة. شميقا حديد زالة وشاس يا أيها المسلم الوقت تزالت وشس الوقت الكافي والتمعلات لا تسرع أبدا. أنت في أعظم عبادة، أنت في أول عبادة، أنت بين يدي الله تبارك وتعالى. ميت قدر تظل تشدس الحق الزلد وحديث ونشم ترسو تشدس الوقت الكافي ديك ساعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. مش حد يعد قنحد يتظل تنجم تتعلق الدنيا تعلق الصالحس تلقس تلقسون ولا تتعود للدنيا لا الأخر، ضيع الدنيا وضيع الآخرة. إذن أنعد ماذا بك الندم يحاول أدكوني من هذا الخشوع، خاطر الخشوع يتولى مد المد من مغى النوض إلى هذه الدرجة من ميذا كان تيقن أننا في حاجة ماسة إلى الصلاة، أكان أحوج ما نكون للصلاة، كان محتاجين إلى ربي أغني وفق أنا عاد نزلك زلي التوحيد بقبليت. ثم بعد ذلك أو الخشوع على كل حال أول ديس دوسع، ولكن لا يتسع المقام للتفصيل أكثر، والعاقل تكفيه الإشارة، ومن أراد الاستزادة فعليه بالسؤال. والآن إن شاء الله سنذهب إلى نواقض الصلاة. شيء حد الظل ممكن ظل سترس ممكن. أول نواقض الصلاة انتقاد الوضوء، تجاه درزدس طبعا أني انزلت سترس. وكذلك من نواقض الصلاة الالتفات في الصلاة، تجاه هذه قلق الفوس ماضي قلق الظلم صلاته باطلة. وكذلك الإسراع في الصلاة، نحن دابا تزلت تمعلات هامي على خطر الدنيا تسجوم وأني صلاته باطلة. فيجب عليك عندما تكون تصلي تصلي باطمئنان كما سبق الكلام. وكذلك من نواقض الصلاة زيادة ركن أو إنقص ركن، أسكم شريط زليت ناقص منقصد زليت تتنظم ماشي يخسر ربي تبارك وتعالى. ما إلى ثلاثة ركعة ثلاثة، ما إلى ركعتين ركعتين، ما إلى ربعة ربعة، أنظم مشاغلني ربي تبارك وتعالى. بهذا نكون قد عبدنا الله على علم. وكذلك من نواقض الصلاة الاشتغال بشيء غير الصلاة، وني يغلب التطنديس، ممكن يتزلى تلفزيون تشعل الأخبار نجورا إلى يتبع المغلمات لا يتجور يتعسى مركان يربيت نغزدي، أما غلا يتزلى يقين حد لي السوال تونجي مسلم عاس وتلي تزلت أبدا، ممكن أدي غلط زلت، ممكن أدرني، ممكن أدي اسمه قزوتي والخبر قع همي على خطر ويلي دني ونسمن الظلسة تكون مقبوليس أبدا. الله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء، يريد منا عبادة كاملة لا يريد منا عبادة ناقصة. وسيول سويلي مع ربي، ربي تبارك وتعالى تكون معس أبدا. الله يريد من القلب قبل أن يريد من الجسد. وكذلك من نواقض الصلاة انكشاف العورة في الصلاة، بتي جنحد رعاء مثلا زلت لسبب أو لآخر يستر عورته ويعيد الصلاة، يعني قاروني في إعادة الصلاة فقط بدون إعادة الوضوء، إلا بتحد لضو سرز وني طبعا دي عود الوضوء يعود زلت، أما يبسون زلتين فيها فقط إعادة الصلاة. وكذلك مما فيه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة القهقهة في الصلاة، بتجن حديد زلا إسو أمس نزلت وأحدث صوتا مع ذلك الضحك وند الدليل بل لا يفقص زلت جنوفه بعيد جدا وللي زلت كاع يوضل دس وهو ابتسم بل قهقها في صلاته ميت زلت دنيش كاع زلت ده وني لا يقل ولا يتعمل يسقع وني يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وكذلك من نواقض الصلاة مشنغ انكشاف العورة في الصلاة، ومن أسباب الكبرى لانكشاف العورة في الصلاة وكذلك دقى الخطأ إلا شائع في كثير من المصلين وخاصة ينزل أنت الدرس أي انتبتا ينسع ساعة ينزل السبت بالأسراوين توني تولى تزوح يا أيها المسلمون يقن حد ميز زل السبت بالأسراوين في أغلب الأحيان يدير عم نزلت يدير عم يركع ما غادير عم يسجد، أما ممكن أن تشبرتني للزلسيس شفافة تشف وني لصلاة صلاة، لأنه أول من نستحي منه نستحي من الله تبارك وتعالى. كيف تذهب لملاقات الله أتسيود مع ربي أزود سبرت بلا عسرة ولا عجيب حقيقة يقن قل الزيرة الزلد يقن مسخر يقن سمو سريع يفهم ولي فهم لنفطاري يقن حد غسي يقن وعد معي يقن مسؤول سامي روح أزعتك سحى سبرت بلا عسرة ولا تقول تعطيني ميدا. إذا ننتبه جيدا أيها المسلمون وتجد زلت دي الدين ربنا مسخر أبدا يقن حد من ذبيك ولز الله سبحانه بلا وسراويل إلا لضرورة قصوى. والضرورة القصوى يقن حد متين يقون شان أسراويل سلجو في مغير قتل والسنة مهم اختني الدبين على حسب الظرف أدير قانتي تولي ممكن رزال غير السبرت تشبرت تتوفر فيها شروط. أول شرط وتكون ديك تشبرت النكب. ثانيا وتكون ديك تشبرت الذات. ثالثا وتكون ديك تشبرت تولي يغلب. رابعا وتكون ديك تشبرت الرزم. بدا الاشياء يلزم اديبش مشكل الزهر. فهذا للضروره القصوى. اذا ننتبه جيدا. وكذلك سيوني غنتوله نتزلت تسرى ولا الزرار. اسرى ولا الزرار تشبه بغير المسلمين. قال السروال فرانسيس نسبه الى فرنسا. وفرنسا ليسوا بمسلمين. شميله كان حد يقنا السرى والفرانسيس هذه السنفيما قد تشبه بالغرب. والصلاة تتنافى وتتنزه من تلك الثياب. أنتو لذا وحدي يقن حد حازد زالت انت إلى الشطرة ولا الزرار إذا ما ديقنتي شبه سجناء ما غريقنا صلاة وليمسلم من سجن الناس ومن بعد نزه. طبعا الضرورة كذلك تقدر بقدرها. الحالة الإضطرارية القصوى يقن حد مثلا العسكر مثلا أشيني أو دغين شك غفي غد فومش كذا الظلم. حالة الاضطرارية خصني الضرورة تقدر بقدرها. مش حقا حدا بزو مسافر قاع الصول حصت نفكر إلى أبسط الأمور مش حتيش برس نزاي تتيتا وتتي ومعس هذا ليس بمسلم. ونزاد يرجع لمن سيرجع العقيدس شين يتغلي وقتش برس نزاي كيف نسيت ثياب الصلاة لم تأخذها. إذن من نواقض الصلاة كذلك أنت لها ونبسونه. ومن نواقض الصلاة كذلك الصلاة قبل الوقت أو بعد الوقت. وني إلا وسي القاضية وقت الصلاة إلا يتمسخر ويتراب هامي على خطر الدنيا تلول فتراه يقدم ويؤخر الصلاة كما اتفق على حسب الصلح على حسب الدنيا. مسجد جاء يقضي صلحس يقضي خدام يقضي الشاء يقضي سوا يقضي قاع يقضي صلحس ميوت في القاعة تجد شر الزلط مصيبة عظيمة. كان حدد يعود إلى هذه الدرجة ونتلقس رشغ في منس. بالعكس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أول ما نفكر فيه وأول ما نخطط له نخطط لصلاتنا. تظلت رب شحفت في أول الوقت في المسجد مع الجماعة في الصف الأول بالطهارة بالخشوع بالافتقار. أنت تظلت أنت تظلت غير تنفع كان نرقب أزمات تترى على المسلمين ونحن لسنا بمعزل عن المسلمين. سبب الابتعاد عن شرع الله تبارك وتعالى شقيش الخلف. وأول ابتعاد عن شرع الله التهاون بالصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أترقب بعض الميدان نزل التصيد جيت تلاشي يجيت دمسخر فتراه يقدم ويؤخر الصلاة ساعة ساعة ديزل قبل وقت ساعة ساعة ديزل بعد الوقت ساعة ساعة أديقر نجار زينة طاقزين نقر نتسم سيم تنضس هامي على خطر سون جمسة عليك الدنيت. وني تلقس وسين ملقت من نوع أسين يودي ذاك دورتا ودى الدنيت على خرص. وني لربي سنمرز دنيت سنمرز الحسنات سنمرز الأعمال سيسجيس ربي صالحس الدنيت كذلك ربي إن شاء الله إلى أصد من جنة الأخرس أين دوني لاني بدأت ظلت ظل البشح في ظلية الوقت ماشي يوم ربي استهارد الخشوع ماشي نختم الزيلاء تدومد تحاسب لي قوض نطيب الدنيا الدنيا تصرب استوض خطر الدنيا تلتيس يقول حدا الشيوشي ما نسي الدنيا أبدا. الدنيا ربي تبارك تعالى يضمنت نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رزقت ربي لي قدرة مصح لخرت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الدنيا تضمن ما نخرت وتضمن نخرت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا ننتبه جيدا أيها المسلمون أبدا لا نصلي قبل دخول الوقت وأبدا لا نترك الصلاة إلى بعد خروج الوقت. ومن ضيع وقت الصلاة فصلاته باطلة. نزلت باطلة سعيا من صبرك شلح يزين زلتني على خطر ربي تبارك وتعالى هو عبثا أديزن جبريل من فوق سبع سماوات في رحلات متعددة يدس في أول وقت صلاة الصبح، في أول وقت صلاة الظهر، في أول وقت صلاة المغرب، في أول صلاة العصر، في أول وقت صلاة المغرب، في أول صلاة، في أول وقت صلاة العشاء. غلوش يعاودي له لذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت من صلاة الصبح، في آخر الوقت من صلاة الظهر، في آخر الوقت من صلاة العصر، في آخر الوقت من صلاة المغرب، في آخر الوقت من صلاة العشاء. إن ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم تزليت جرون سنة وقت خاشي عبثا 10 رحلات لم يخلق مثلها قاعد يقول صارت في التاريخ رحلات من فوق 7 سماوات فنجل متى فنجل الوقت نزلت الوقت داني مش كاسي سن الوقت برك إلا في صلاة المغرب يشاهد فيه نفس الوقت الوقت دي سجا صلاة دي سهامي مش كاسي بيبل الوقت من صلاة المغرب وقت ضيق جدا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل يا رسول الله فقال الصلاة لوقتها نزلت وقتس شميك أحد الزل وقتس سربي تبارك وتعالى إلي الجو يقول السبب اللي ندزع لك وش كتعزل السم قبليت والله تبارك وتعالى كريم. ولكن مستشو سيمنا غيوه المسلمون مستشو سيمنا توت الشيق نشرة يتنظم الوقت نزلت أنزلت نجد مع الجماعة توني بالتحديد خلف أموني حماية كتسغني قبل للشجاع أبدا إطلاقا ربي يخسج من غزال التنزيلة شميلي قنح بيقن أولس مع التنزيلة بإذن الله تبارك وتعالى أين دون غنزل الوقت مسحوني لأنه لقن أولس مع التنزيلة غادي يزر في وسط الوقت ممكن يؤخرها إلى آخر الوقت العيد بالله أما غادي يجتهد في الوقت يعني. مسحمي تقن دولس مع التنزيلة فكيتسند الوقت الفلاني اللي تقام يتزلت من يتلايا قبل الوقت ربو ساعة نغز ساعة يتحبر الدبرد لكي تسيب دي صاحش لكي تسيب دي الدنيا تسيب دي أخرى منتش يتوجد سباقين مش كاتفر بلاصة نزيلة هامي كتقن دولسة نزيلة وهكذا مع 5 صلوات وهكذا ما دمنا أحياء ما دام كان نستغل النعم نربي ما دام نحافظ في الفرائض نربي بتي قنح الدرقات ويتجمع لحافظ فرائض نربي ولد نعم نربي تنستغل عتك صح شي بس انت إذن أنت ولد وحدي الشقينش راي تريقي لبن أدم أنوق النول مع المسجد ما هلوني لا يتزال 5 صلوات في المسجد إلى يضيع لقنش راي أبدا إلى الصوالح إلى المشاغل إلى التجارة إلى الفلاحة إلى المشاكل إلى المرض إلى ولكن تيقنا يقينا جازما أول ما يبدأ به يبدأ بالصلاة ربي السيد دون السيد الأخرس. إذا أنتم اللي كنت رمضان لك نظيس كل جل حد زنغ يتمرن في رمضان ويستمر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى 5 صلوات في المسجد رب إن شاء الله ربي تبارك وتعالى غني عون إن شاء الله الصحة دقشرا ميسور جدا لن ميد نزل 5 صلوات في المسجد إلى وصل نخصو الحيث مسح خلف أموني الشيطان بيتفمس خاطر تزليت ربي تبارك وتعالى يجد 5 صلوات في اليوم من بين اليوم والليلة ابتلاء وامتحان كل ساعة اش تعرض معي قنصة يقول ساش تسمع الوقت نقص ساعة اش تسمع قنصلح ساعة اش تسمع الريال ساعة اش تسمع وعية ساعة تسمع المرض كل ساعة تسمع قنصة فينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اختي لابد تقدم ست وخرسة. إذن ننتبه جيدا أيها المسلمون لأوقات الصلاة أدي قيمة الأوقات الشرعية على كل حال الموضوع ده وسع في غلط الصلاة ولا بس مش كانت ضرب الوقت مش الحمد لله مدام كان في الحضر مدام لكن ختم دينت ربي تبارك وتعالى الحمد لله يسمى رفنا الحرج بالمؤذنين جزاهم الله خيرا تعافر نتج المجهود صلاة الصبح أتبع الوقت توب أتبع الوقت توب وكي كان حديث ظل السنة قبل توب صلاة باطلة مش توب إلى قبيل طلوع الشمس صلاة الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر صلاة العصر من أذان العصر إلى صفرار للشمس صلاة المغرب من أذان المغرب إلى أذان العشاء صلاة العشاء من أذان العشاء إلى حوالي 11 صندجر تبدل على كل حاجة تجر الصف ونسمى ربي شنغوا الأوقات واسعة للحالات الإضطرارية أدق من الحالات العادية العامة بلد يصلي في أول الوقت في المسجد مع الجماعة وننتبه لنقطة أقران غقران ظهر العصر ظهر العصر بالمغرب العشاء توني الرسول صلى الله عليه وسلم يجروا الظهر والعصر يجروا المغرب والعشاء رفعا للحرج على أمته يسمى أدي ممكن دي صار من ساعة ساعة مصح ديما في الحالات الاضطرارية أني قل حد قندوا أتش بمقدار يبين مدتغتش خاتي كن حد ديما يستقن دوا مش ابدا الدواء يبين وقتس يبين كميت يبين الموت تغتشت ولا داون اجراو بتيقن حد يرقد دي لزمس اجرو بين الظهر والعصر ما بين المغرب والعشاء أزر سؤال أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حملك غير الضف الفلاني يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر أو أجمع بين المغرب والعشاء أم لا أدي جرس مسني مشك إن شاء الله تزوغ الجنس ولا نفتي لأنفسنا أبدا خطر ملاقين حد نفسي تفتيس لسنبل الشيطان يفتيس خطني إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إذن نقطة الصلاة أنتو اكتل ملاحظة لدني البتة في قضية صلاة الصبح خاصة وشرغ الزلت توني تلد المشكلة لبعض الدار وبعض العائلات وخاصة الشباب أتقيت القسين مميني مغين بابيني مغين المعلمني أين مؤسستنا أين شركتنا أين تجارتنا ضيلا نتخمم من دخمم أطول لقد صلاة الصبح مش كتشني لولا عين نصال تريك المصيبة لن تتبين لبعض نموشان أسنتوا الهدى وحدي أيها المسلمون أما غير نجر ومني إلا وسيؤخر وقت صلاة الصبح أدي صلاة الصبح لفو الحالية تفوي تخسدت لي أدي تشر أشخاص مشكلة أشخاص من الوقت نقصة من العبارة مشكلة تشر مرتين أدي تشر صلاة الصبح أدي تشر الوقت أشين حمك خاتي حمك أدو خرات زالي تلطة والوقت أتشغل تلتكتا وني أسنيني شرايقن سواء نوعه إلى أن يستشر متأخرا من غوني لأن يستشر بمعركة أتستشر المعركة تدات مشكلة يتشر زلت هذه تشري سنقمير يتنيرفا يخبطي ورا يتبدي والسوال ممكن السفر سيمي سيقني ولا يليقون حتى بالمقام لذكرهم أن تقول هذا وحدي على خطر إمسلم إلى أن تيدي مسلم نظلي استحرك تولس بدون منبه بإذن الله تبارك وتعالى ستنبهك الصلاة بدون منبه بل الرفيقة على طول وقت نزلت تصرف بي صلاة أتتشرد من ميتك تجي البلد هامي على خطر بن أدم أن يجي البلد سينمن وأسرد عليكم قصة ووجدها لديق الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعكا من السن كيف يموت سيس يموت مقتول طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالمسلمين صلاة الصبح على كل حال قصة معروفة يوتين خنجر الله يستر يرزم سعديس شمرنت يبدأ النزيف عندي غرس عندي إمكانيات النزيف المهم يبدأ عمر بن الخطاب يتمنكوز ليت في غيبوبة طول الوقت نزلت وسيلة ديني إنا يسن أسنف كبزلت بتي قيم دي سجن وزور الدر أدي السيول فقالوا له الصلاة يا عمر الصلاة يا عمر ينفض يفقد سكوما ويفقد سيدس يفقد من غيبوبة توني دي قنشرين لن حقيقة غنيوش قندرس وشانايك العبرت يوسي أولسي الدر لمن كان له قلب أول قسمع وهو شهيد يفكر ده وحدي يفقد من غيبوبته وهو استيقظ من نومه هامي على خطر بدرنا الزلت ما إلا كان نشن كل جن حد زنغي مارو دي استرسمان سوى الميزان إذن أنتو لهذا وحدي ما سوى اللخن زلت الأصل أن تشروا حدنا وتحقيقا حدنا نزقى أبدا إن كان ولا بد أزقى أمزوار حمالك أتشار تمعتك تحقيقا تنسيتا أزقى أمزوار كذلك عمري قنحد ويتيجي العدرس قال سهرة قال العيال قال خدم غيغ البصنات ونهود العدر على خطر البرمجة العصبية تقار خلف أمو قنحد داني تجي البالس أين دوني تجي البالس تشرد يا ربي تصدربون ساعت يا ربي تصدجن ساعت الطول القزاي تصرب إن شاء الله تشرد والخلاصة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج لما أعرج به إلى ما فوق سبع سماوات مشينا ربي ولا قدر آمن آيات ربه الكبرى من جملة ما رأى يرقبي قنرجز السد وملك عظيم يرفع صخرة قن ملك تزعلوك أريد ثم يتغاق الله يسرى سيدي سيستبجن سينرجز كل قن حدزنا أريد تصوري الألم دين الموقف من شيجو تبجنت الله يسرى دول من دول قطمرس أين تغاقتني تقنوني هذا زوين الملك هذا الشمار دي ودي قربي دا سيتا بجاس مشيته هذا عودة ستدي وهكذا إلى في عذاب أليم على خطر بن أدم ويتم تيت مرتين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بنادم مت دي بعت ضرب دي قيم الدرك وستراني غصار نقع أي الباب من جهنم والعياذ بالله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. جي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب سوى المنظر يسول جبريل يا جبريل ثم تد المعصيت بس تغي تجل أو نعذب الأليم لديس إنس هذا كان ينام على الصلاة المكتوبة بس كل حد زنا أدي خير من سمين غادي عال تيوض الوقت نزلت حماك تقوم إلى الصلاة على خطر المنافق يذهب أو يقوم إلى الصلاة كسول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. تديك نقطة كبسيطة ولغديس على خطر نقطة مهمة جدا أسنتوا لها دواتي. وكذلك من سويت لا أنتوا له سيزالت النار بعد قضية الطهارات وبعد الخشوع وبعد كان السول على بعض نواقض الصلاة لك أنا أسنت له وكذلك أو قضية أوقات الصلاة قضية صلاة مع الجماعة تقل خيرنا العظيم ولي ممكن أنفصل ديس ولي ممكن أنوسع ديس ولغلوبات فقط يكفي الحديث قل أدين مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المتخلف عن صلاة الجماعة ما لشاهدها لأتاها ولو حبا. لو يعلم المتخلف عن صلاة الجماعة ما لشاهدها لأتاها ولو حبا. أكون ندي السنوني لأني أرجوش على المسجد بتلا ربي يسجد الرزني وني وسلت المسجد أديس وليت مولود. بعض الملاحظات أولا القضية الشباب وخاصة الأحداث أنتم له أن بعضنا ماذا بينا أن معاون قاع على النظام في المساجد خطي غداني في أي مسجد تلاقي الديس يزم أن معاون في الخير تلاحظ نقل حديث تجرف وضع المسجد ومغي السوال ماذا بك بالتي هي أحسن نبهت أخطرون الشباب من يقول عمر لن ساعة ساعة غفلا ساعة ساعة يقن يسفساد وضعه ماذا بك تفيد تجل فوضى ومخسوى أن تملحها قلنا رقشا من هذا القبيل بالتي هي أحسن نبهة مشك إن شاء الله أن نملقى أرحمة ربي. وكذلك قضية تسوية الصفوف إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ماذا بك الصف أن يكون ميس على خطر قعمدني لنظلنا إن صفني لمسؤولين في الصف نصر وليقر قال حيش في تستر صغنشي مهمة كان ميسا أبدا أنت مسؤول وأنا مسؤول من بد الصف يجن يتف مغفو أتنبه مشكل عاد الصف يمس. وكذلك لا نترك الفرج في الصف ولا نتضايق من بعضنا البعض ساعة ساعة يجن حد يلقين ديك الفرجت يجيس يجن مشكلة تصلح أتغاد الحالة دي أخر. لماذا تتأخر يا أخي همت أخرى حاول واش مسلم الصبر تشي صبر أشو إن شاء الله كانت مزاحة من الصف أشو إن شاء الله مزاحة ما تفق الجنة حمد جدت أشي غاد الحالة خاطر كديما نصف بالعكس يجلب السيمان يجلب السيمان إن شاء الله ما يكون غير خير قاع أخاطر أين الصف يسمى يكون يدس ونتيجي الفرج للصف الفرج التي يدخل فيها الشيطان هذا من جهة ومن جهة ونغفل فوجة نبرد من كلا طرفي الصف الجهة تفوسي الجهة تظلمة دي ما يسمى يكون ليس الرواق هامي أين الرواق أن الممر ينفع للحالات الإدترارية يقنحد قد ما سولي قد ما سمدوخ وأكرمكم الله فهي يخسس ديال النقشة من هذا القبيل أدي فغ في متسع من أمره تقد ما شفت لي دواء حدي أفغ في الساعة حتى نطلع ساعة ساعة يقل متى تحس عدي سنة وخاصة موضوع رمضان ممكن حد يرغب الشام يرغب أسوا أدي حس أكرمكم الله قي يخسس ديالي لي قيم ديال الصف أدي رقاس ديال توا غادي فغ تخدم بتغد سنان أدي سن سيمان سن ممكن لما كانت مسجد أي سن شيء مسي مسلما ويحدث فوضى في المسجد حد يرقد من سلام القدر أما غي سن يتورنا أفغ في الساعة وأما جور إن شاء الله ربي يخشوش الرزن. وكذلك أنتوا لهذا وحدي الصف يلزم هذا الشهر الزاد ومن بعد أن نبدأ الصف هذا توديك تلغطي لن ماذا بينا أسنتو له ونبدي إقن الصف آل الشهر الصف من قبل توند أوغد المسؤولية المؤمنين فقد المسؤولية للإمام الإمام ربادي قول الله سأليت ولا الدرقة الصف والشهر حولي تكبر تكبيرة الحرم آل يتم الصف الزاد مشكلة عاد إن شاء الله تمجد مني فيها نظام. وكذلك أن نسلم أن نغضي ميك إشرين بتا أبكر على المسجدة ميدن بكر على المسجدة سننال الأجر الوافر وسنجمع الفائدة النوي الفائدة نوي الرزن من ميك أن نتفيس على المسجدة المسلمين كان أن نستدرك لا استدرك يجب أن نفهم ميك إشرين أيها المسلمون إلى هذا الاستدرك رخصة ليس الأصل. الأصل أننا نكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وفيها أجر عظيم جدا. السير نزلت اللب نزلت مش نتعبر المم نزلت تكويلة في تكبيرة الإحرام يجب أن نفهمهم بتيجن حتفتس تكبيرة الإحرام ونسمع عظم أجر عظم الله أجركم يتفتس تكبيرة الإحرام وحقيقة نعظم له الأجر خطر نزلت قاع ميت لا تلفي تكبيرة الإحرام مع الإمام سموني أن سنيمان عن تمر يمان في الساعة المنزلة للحالة الإدترارية القصوى حد مثلا تعطلنا ضيلا يستدرك اختني ساعة ساعة وبركة مش حقين حين يتخذها عادة ديما يستدرك هذا يقول العلماء زي سول بزلت هذا يستغب زلت وكذلك مدنسو غلط مزيدة أن سنك في ضيافة الرحمن تمزيدة دنشان نذكار نربي دنشان دعاء دنشان توجه دنشان نبوكة دنشان خشوع دنشان نفيدت ماذا بنا ودنتيوي أول النوض لحسن النوض المشاكين في المسجد بتيجي حد غاسي قصر من هذا القبيل أمدوش ساعة كسحة نلقى ياسي متورت أخطر تنزيل ماذا بنا أتنج للذكر وللعبادة فقط وفي الحقيقة الموضوع نزلت تقل الموضوع واسع جدا فقه الصلاة فقه واسع جدا لا تكفي فيه الحلقات بل يجب فيه ممكن أسابيع ما ممكن شهور من المستوال على الصلاة ولكن العقل تكفي الإشارة وأختم كلامي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أن تسلمون قصة أيها المسلمون يقل حد الفجر مغتام مغشك مغلسين هذه سؤال ومسلم ديمان العجز في سؤال قالنا تبكر سؤال في الدين شادي مدين دا بديو هامي على خطر من اللي قل حد يتسؤال عادي عبد ربي على علم ساعة ساعة ديس قل حد يسؤال سؤال حول صلاته ترقيد أين غلطي تجم من نواقض الصلاة فتغسي فتا الشيخ سنة الشيخ غسي فتا سنة تقضي صلاة قد يصبح يتعود ممكن يظل نيارا هامي على خطر عبد ربي على جهل يحب تربي على جهل مسحمي جنحد يوضيك تنقط تلقدي من سوليسي إن غيشك هذه سول هذه عاد إن شاء الله ربي تبارك وتعالى هذه فرح سجنا يفرح لعبتنا وفي آخر المطاف أنطلب ربي إن شاء الله أنت أغني عون يهدينا يوفقنا لهذه الصلاة مشاك إن شاء الله أغني سجر بحياتنا على خاطر ماشي ننطرو دوني تلك ناضيس ما تعجبش تلقس وسجدني درحلس تلقس وجندني دلمنس تلقس وجندني دلهمس مصح واش عليتو واسي جيت مطيه للجنه واش عليتو سبت لي عظمني عندما نفرق قلوبنا لله تبارك وتعالى نفرق قلوبنا لله وتبتل اليه تبتيلا نتبتل لله تبارك ان نشمن غير ربي هو المعنى ما حد يشمن سي ربي اسم ديه من الاخدام نصدغيه من تدار سخاتي ابدا لا يعني هذا ابدا على خطر دوني دي قشره غريزه في الانسان حب التملك وكذا حب شيء غريزه في الانسان ولكن نستحضر فيها امر الله تبارك وتعالى ما الى كان ان نشن ربي معنا نطبقت مسن ربي نج ايلا بالصح ساتنا اين بتا ما يرضي الله تبارك وتعالى وأستسمحكم على الإطالة ونسأل الله تبارك وتعالى هدينا ووفقنا وآخر دعوين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وكفي اللهم عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.